يقول أخي الفاضل: ما معنى القسم الثاني في صفحة 113؟ أقول أيها الفاضل: القسم الثاني ذكره الشارح وفقه الله تعالى فقال: من جعلوا الظاهرة المتبادرة من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تعالى وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم. هؤلاء أيها الفاضل يزعمون أن الله تبارك وتعالى خاطبنا في القرآن بما نعقل ونفهم، ونحن لا نعقل ولا نفهم إلا ما كان مشاهدا. شوف الآن الجملة الأولى من كلامهم واضحة، فالله تبارك وتعالى خاطبنا في القرآن بما نعقل ونفهم، لكن الجملة الثانية هي التي جعلتهم يقعون في التشبيه، فقالوا نحن لا نعقل ولا نفهم إلا ما كان مشاهدا. يعني لو قال الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقولون ننظر إلى أيدي المخلوقات فنقول يدي الله تبارك وتعالى شبيهة بهذه الأيدي. لذلك قالوا: إذا خاطبنا الله تعالى عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. فالمشبهة وإن كانوا يثبتون لله تعالى ما ورد في الكتاب والسنة، لكن هذا الإثبات على أساس كونه تعالى وتقدس عن قولهم مشابها للمخلوقين، فما أثبته لنفسه هو كما نشاهده في خلقه على حد زعمهم. يقولون له بصر كأبصارنا، له يد كأيدينا، ونحو ذلك. وهؤلاء قد اعتمدوا في فهم نصوص الصفات على ما يشاهدونه في أنفسهم وفي غيرهم من المخلوقات، ثم جعلوا هذا القياس مضطردا على الباري تبارك وتعالى، فلم يفرقوا بين الله تعالى وبين خلقه، ولم ترتقي عقولهم إلى مستوى الفهم الصحيح للنصوص. من وصف الله تعالى بما يليق به في ضوء ما نزه نفسه عنه من عدم مماثلته لشيء من خلقه فيما يتصف به، هذا هو المطلوب وهذا الذي دلت عليه النصوص، لكن هؤلاء ما ارتقت عقولهم إلى مستوى الفهم الصحيح للنصوص، فجعلوا المعاني مشتركة بين الخالق والمخلوق، وقاسوا الخالق على المخلوق، ولم يتفطنوا إلى ما يضاف للرب تبارك وتعالى وإلى ما يختص بالمخلوق المحدث الذي صفاته تناسب نقصه وفقره وحدوثه. فالذي أوقع هؤلاء إذن فيما وقعوا فيه هو قياس الغائب على الشاهد، ولو اتبعوا مقتضى الكتاب والسنة فأثبتوا له تعالى الصفات على أساس تنزيهه سبحانه عن مشابهة خلقه لنجوا من هذا المنزلق الذي وقعوا فيه. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية، يخبر عن ربه تبارك وتعالى قال: ولا شيء مثله. وقد شرح رحمه الله تعالى ليس معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فبين أن الله عز وجل لا شيء مثله في ذاته ولا أفعاله ولا أسمائه ولا صفاته. وأول فرقة عرفت التشبيه وأظهرته في الإسلام وأدخلته للإسلام هي فرقة الرافضة، وقد ذكرت هذا سابقا. وأما أهل السنة وعلماء أهل السنة فهم بحمد الله تبارك وتعالى ليسوا من هؤلاء. يقول نعيم بن حماد رحمه الله شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فهذا كلام واضح وجلي بأن نفي الصفات شيء وإثبات الصفات شيء والتشبيه شيء آخر. فالمشبه إذن من هو الذي يقول يد كيدي أو رجل كرجلي أو نزول كنزولي؟ أما المثبت فهو الذي يثبت ما يليق بالله تبارك وتعالى ويقول عن ربه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فكيف نجعل من شبه الله تعالى بخلقه كمن يقول عن ربه ليس كمثله شيء. والله تعالى أعلم.